صابر على المكتوب غريب حالتي صعبة على نار الجفا صابر غريب حالتي صعبة على نار الجفا صابر أنا من كثر ما أشتاق أحس إن الفؤاد يذوب أنا من كثر ما أشتاق أحس إن الفؤاد يذوب يجرح خافقي الفراق وأبقى للوصل ناطر وأبقى للوصل ناطر صابر على المكتوب يطول الوقت في الغربة وأنا صابر على المكتوب غريب حالتي صعبة على نار الجفا صابر غريب حالتي صعبة على نار الجفا صابر تركت الأهل والخلان فقدت الغالي والمحبوب تركت الأهل والخلان فقدت الغالي والمحبوب وعشت بغربة الأوطان عبت بليلها الساهر وعشت بغربة الأوطان عبت بليلها الساهر صابر على الوقت في الغربة وأنا صابر على المكتوب غريب حالتي صعبة على نار الجفا صابر غريب حالتي صعبة على نار الجفا صابر تصبرت ونفذ صبري تخايلت الأمل مسلوب تصبرت ونفذ صبري تخايلت الأمل مسلوب أنا والله ما ودي ولكن الزمن قاهر أنا والله ما ودي ولكن الزمن قاهر يطول الوقت الغربة وأنا صابر على المكتوب يطول الوقت في الغربة وأنا صابر على المكتوب غريب حالتي صعبة على نار الجفا صابر غريب حالتي صعبة على نار الجفا صابر متى وقت الصفا يرجع وريح قلبي المتعوب متى وقت الصفا يرجع وريح قلبي المتعوب تكف عيوني المدمع والقى سلوة الخاطر والقى سلوة الخاطر الخاطر في الغربة وأنا صابر على المدمع